بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 96 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيد البحر ما يصاد فيه من الحيوانات المائية، والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري، وإن كان نهرا أو غديرا. وطعامه أي ما قذف به البحر وطفى عليه. متاعا لكم أي تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا. وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمين. ويحرم صيد غير المحرم على المحرم إن صاده لأجله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. قياما للناس أي مدارا لمعاشهم ودينهم، فيه ما يصلح دينهم ودنياهم، يأمن فيه خائفهم، وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تاجرهم، ويتعبد فيه متعبدهم. والشهر الحرام الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لا يطلبون فيها دما، ولا يقاتلون بها عدوا، ولا ينتهكون فيها حرمة. فكانت من هذه الحيثية قياما للناس. والهدي والقلائد أي إذا قلد هديه علم أنه حاج أو معتمر فلا يعترض له أحد، فكان في ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ أي إلا البلاغ لهم، فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم، وما جنوا إلا عليها. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل ما يجب عليه، وقام بما أمره الله به. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث والطيب أي الحلال والحرام، وقيل الكافر والمؤمن، وقيل العاصي والمطيع، وقيل الرديء والجيد. ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته ويذهب بمنفعته. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي اختاروا صالح الأعمال على سيئها، وكونوا مع صالح الناس دون أشرارهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. أي لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها، ولا هي مما يعينكم في أمر دينكم. إن تبد لكم تسؤكم أي إذا ظهرت ساءتكم، ولأن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه الحاجة قد يكون سببا لإيجابه على السائل وعلى غيره. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليكم، تبدى لكم أي تظهر لكم بما يجيبكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل به الوحي عفى الله عنها. أي هناك أشياء سكت عنها القرآن ولم يكلفكم فيها بشيء، فلا تسألوا عنها، ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف بحكمها، أي فلا تكثروا من السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أي سألوا عن مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية، ثم لما كلفوا لم يعملوا بها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يبحرون أذنها، أي يشقونها ويجعلون لبنها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس وجعل شق أذنها علامة لذلك ولا سائبة. هي الناقة تسيب أو البعير يسيب بنذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله فلا يحبس السائبة عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد ولا وصيلة. قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم. ولا حام، الحام هو الفحل إذا نتج من صلبه 10، قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، حيث حرموا هذه الأشياء تدينا وتعبدا ولم يحرمها الله عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.